أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نبشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا

وكانوا لنا

حتى

إِذْ